آمنوا، وبعدين بس مش آمنوا وعملوا الصالحات، لأن نتيجة الإيمان إيه؟ إننا نعمل الأعمال الصالحة. صالحة لمين برضو؟ لنا. صالحة لمين؟ لنحن. إيه أعمال صالح؟ صالح يعني إيه؟ الصالح هو الشيء الذي لا يزال على طريقة الحسن فيه فلم يتغير، أمر صالح. والصلاح أنواع، أنت أقبلت على عالم فيه صلاح ما تفسدوش، أول حاجة أنك أنت ما تعمدش إلى الصالح في ذاته فتفسده، عايز ترقي الصلاح رقيه، إنما ما تعمدش إيه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن، معنى لا تفسدوا في الأرض يعني الأرض أنتم مستلمينها صالحة بكل نواميسها وبكل قوانينها، الهواء والشمس والمية وكل حاجة جاهزة، اوعوا تفسدوا الحتة، حتى اللي ما بينزلش فيها مطر يجي المطر ينزل في حتت يوم يسلكه الله ينابيع في الأرض علشان الحتة اللي ما فيهاش مطر نفحت شوية كده نلاقي إيه. ودلوقتي المياه الجوفية هي اللي احنا بنفزع إليها دلوقتي، مش المياه بس اللي بتنزل، المياه اللي إيه، ويقول لك لا ده دي عندهم مثلا مخزون قد كده وده مخزون قد كده، فسلكه ينابيع في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ده اللي عامل لكم مخازن تحت الأرض عشان الشمس ما تقعدش تبخرها، حطتها كده في يعني بالبحار بس تتبخر منها الشمس عشان إيه، أولا فيها ملح عشان ما تتعطنش، وبعدين الشمس تروح مبخرها مقطرها لكم، وبعدين يطلع في مش عارف ايه وينزل في البتاع. ولذلك قل ارايتم من اصبح ماؤكم ايه، فمن ياتيكم بماء معين، مين اللي ومرج البحرين يلتقيان، بقى بالله ما يقدرش كان الميه المالحه دي تطغى على الميه العذبه وتخليها كلها مالحه، لا الميه العذبه اللي صالحه لنا وللمواشي وللنبات هي اللي تبقى منسوبها ايه اعلم، عشان هنا يروح، انما ديك لا ما تجيش يا الله. يبقى اذا الحق عمل الصالحات ترك الصالح على ايه، وقد يزيده. يعني يفرض ان مثلا جماعه كده قبيله بتشرب من بيره، البير ده حفره وبتيجي الميه فيها وياخدوا منها، وبعدين يصبح الصبح يلاقوها ايه ملانه، يوم ربنا عمل للميه استطراق، تاخد منها هنا اللي عالي يدي لها ويجيب لك ايه، ويجيب لك تاني اسمه ماء معين. قال قوي انت تسيب الماء زي ما، انما الماء ده في البير عرضه عوامل التعريه تجيب عليها ايه التراب والرمل والحصى ايه، وتروح ايه مقفله البير. ان كنت عايز بقى يعني تزود الصلاح اعمل له مباني كده حواليه اطويه كده، واعمل له غطا علشان يعني تعمل الصلاح، بدل ما الناس تروح زي ما قلنا زمان، بدل ما الناس تروح عند البير بقى ويقعدوا يملوا القرب ويملوا مش عارف الايه عشان يودوها البيت، فكر بعقلك كده، فكر بعقلك تقول الله ده المطر ده بينزل اول ما بينزل على الجبل مش كده، الجبل ما يحتفظش بحاجه فيه الا اللي بيمصه بس، والباقي ينزل لفين، ينزل الوادي، ما يطلعش في حضيض عن حضيض الجبل الا اذا كتر، كل ما يكتر ايه يطلع، كل ما يكتر ايه. قال الله طب العقل البشري قال لك طب ما انا ما دام في استطراق كده ما نعمل خزان واشد فيه الميه دي عاليه واعمله كده، وبعدين امدي منه مواسير واوديها للبيوت، بدل الناس ما تروح ايه اهو ده اسمه ايه، فكر في ان يزيد الصالحه ايه صلاح عشان يديني ايه طرف في الايه في الحياه. يبقى عامل الصالحات، اوعى تفتكر ان عامل الصالحات دي يعني بيصلوا ويصوموا ويزكوا بس ويروحوا يحجوا، ده دي اسمها ايه القواعد التي يبنى عليها الاسلام. لما يقول بني الإسلام على خمس، يبقى الإسلام مش هو الخمسة دول، دي الأعمدة المسلح اللي حينبني عليها الإسلام، لأن المسلح ده لا فيه غرف النوم ولا غرف الاستقبال ولا غرفة السفرة ولا المطبخ، ما فيش. يبقى الإسلام أشياء تانية مبنية على هذه، بس دي الإيه دي الأسس. يبقى عمل الصالحات كل حركة في الحياة تحتاجها، يبقى عمل إيه عمل صالح. وإذا ما دام عمل صالح والمجتمع عايزه، اوعى تقول ان في عمل اشرف من عمل، ما دام عمل صالح بيؤدي خير للمجتمع ما فيش عمل اشرف من عمل. يبقى قيمه الاعمال هي قيمه العامل الذي يحسنها، يبقى يمكن في صنعه اقل صنعه انما بيحسنها، بيتقنها وفي أكبر صنعة ولا بيتقنهاش، يبقى ما فيش عمل أقل من عمل، إنما في عامل أقل من عامل. ولذلك يقول لك قيمة كل امرئ إيه ما يحسنه. أنا ضربت مثل ولا أزال أضربه دائما لأنه حتى جاي من الناس غير مسلمين. ما قلنا الراجل بتاع فرنسا كان نقيب عمال مش كده؟ مين فاكر نقيب العمال ده؟ عادة النقيب بتاع العمال يطلب للعمال بتوعه ايه؟ حقوق ايه؟ يمكن ميزانية الدولة تضيق به. فالنقيب ده اللي كان بيطلب الحاجات دي بقى وزير عمال. فجوم العمال قالوا انت كنت بتطلب زمان يعني وانت نقيب كذا وكذا، ما تدينا كذا وكذا وكذا وكذا، لكن الارقام حكمة. ام واحد اتزرزر عليه قال له يا وزير اذكر انك كنت في يوم ما ماسح احذية، فماذا قال له؟ قال نعم نعم ولكني كنت اجيدها. يبقى قيمته كل امرئ ايه ما يحسنه. ما تقولش دي اقل وده مش اقل. نعم. الذين امنوا وعملوا الصالحات، شوف العظمه الالهيه، نديلهم حسنات. قال لك لا، الاول نكفر عنهم السيئات. الله، كانه خالق الانسان عارف ان نفسه قد تغفل عن المنهج، قد يتاتى له. قال لك ايه؟ لانه ما دام يجي في التشريع ويقنن لكل جريمه عقوبه يبقى اذن منه بانها تحدث. لما قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، عمل القانون ده ليه؟ من الممكن انه يحصل ولا مش ممكن؟ يبقى ممكن يحصل. الزاني والزاني ارجمه مش عارف ايه، يبقى ممكن يحصل ولا لا؟ حين يقنن الله ويجرم الله فعلا ثم يضع للفعل عقوبه معناها انه يحصل. ولذلك قال اطمئنوا الاول ايه؟ انضفكم من السيئات قبل ما اديلكم الايه؟ الحسنات. يبقى مقدر ان الانسان ايه؟ اميال الى السيئه من الحسنات. لنكفرن عنهم سيئاتهم. ومش بس كده، في ايات ثانيه يقول هو انا بس هكفر السيئات؟ ده لما يتوب ويحسن التوبه اجل السيئات واعملها حسنات، فاولئك يبدل الله ايه؟ سيئاتهم حسنات. يا سلام، ايه العظمه ده؟ كزيون، ده كزيون مغفره. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، وبعدين ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. يبقى هنكفر السيئه. ولذلك النبي قال لك واتبع الايه؟ السيئه الحسنه تمحها. والقران يقول ان الحسنات يذهبن الايه؟ يذهبن السيئات. ولنجزينهم احسن الذي كانوا ايه؟ كانوا يعملون. يقول لك الحق سبحانه وتعالى، لما قلنا زمان انه لما يحب يدي للفقير اللي مش عنده حاجه يقول من ذا الذي هو اللي بيستلف له؟ ربنا اللي بيستلف لعبده. طب انت واهب كل تستلف؟ قال لك امال ايه؟ انا ما احرمش واحد من ان يتمتع بملكيتي عركه بتاعته، انا بس نعوزته للفقير هقول له اديها لي سلف. شوف احترام العمل، احترم العمل واحترم ثمره العمل. ثمره العمل انه يبقى عنده فلوس، مش قال له انا اللي واهبها هات. لا، زي انت متعامل لاولادك تدي لهم الحصالة ومصروف كل شهر يحطوا في الايه؟ حصالة. وبعدين جد امر للعائلة يقتضي مصاريف، تقول للاولاد سلفون الايه؟ الحصالات بتاعتكم وانا ابقى ايه؟ انت ما رجعتش في هبتك، كذلك لا يرجع الله في هبتك، وهبك عافية وعمل ونفسي ما صرفتش كل اللي انت جبته ووفرت شوية واخوك عايزه، يقول لك سلفوا لنا. من ذا الذي ايه؟ يقرض الله ايه؟ قرضا حسن، يعني ما يجرش نفع، مش تقرضه بقى وتايه وتشتغل له بقى كل يوم تقرا حال أو. وذلك احنا قلنا في حلقه مره، اللهم صل على سيدنا رسول الله، ايوه احنا كنا في بلد في امريكا وبعدين جابوا لنا مستشرق بيقول ان في القران ايات بتتعارض مع السنه او السنه بتتعارض مع آيات من القرآن. أنا قلت لكم الكلام ده ولا ما قلتوش؟ مش عارف، كتر كلامنا قوي. فقلنا له، قلنا اللي بيترجم قول لنا إيه، هات لنا كده. قال أنتوا عندكم الحسنة في القرآن بعشر إيه؟ أمثال. صحيح، من جاء بالحسنة

يعمل لهم الحسن ذاته. زي ما نقول فلان عادل وفلان عدل. فلان ايه؟ عدل. يعني كأنه ايه؟ عدل. قول اعمل وياهم العملية تبقى ايه؟ حسن مش احسان. يبقى اذا حسن اقوى من مين؟ من احسان. طب اشمعنى هنا احسان واشمعنى هنا حسن؟ قال لك لان آية وصينا الانسان بوالديه احسانا ليس فيها ما يوجب اللذذ الايماني. ما قالش في حتة الكفر بقى، لأنه حيقول هنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، مش كده؟ الله. لكن فيها تاني يقول لك وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفة. قال لك لأن مدام ما فيش لذذ إيمان يعني مش كفرة، يبقى طبيعة الحسن طبيعية، يعني ما فيش عداوة، هيعاديهم ليه؟ يبقى يكفي إحسان. لكن لما يكون فيه كفر، يمكن الكفر يعمل فيه لذاذة يخليه يقطعهم ولا يخليش يسأل عنهم، فعايزة إيه؟ شدة في التكليف. هل وصينا الإنسان بوالديه مش إحسانا حسنا، لأن هنا الإيه؟ هم كفرة. ومش كفرة بس، ده كفرة وعايزين ياخدوا الولد يبقى كافر وياه، ومش عايزين ياخدوه كده بالهمدة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس الله، يبقى المسألة عايزة قوة إيه؟ قوة تكليف. ليه؟ قال لك ربنا بيوصي دي لأنه السبب المباشر للوجود. فما دام السبب المباشر للوجود بنعمله ربنا وسيلة إيضاح عشان يجيب أصل الوجود من اللي عمله، يبقى انت بتاخد بالسبب بيقول لك اكرمه. كان يجب انك انت اللي خلق الوجود ده كله من اوله لاخره تعمل ايه؟ يبقى اذا سبب ايه؟ بده ان يقول لك ابوك اللي بيجي اكلك واللي بيشرب وامك تعبت فيه ومش عارف ايه وبتاع دي. يبقى اذا ما دام عملوا هيك كان الاصول تعمل ايه بقى انت؟ انك تحسن اليهم. طب ده وجود سببي، امال الوجود الاصل الاصل الكل ده يبقى كان يستحق ايه؟ يبقى اذا ده ايناس بالايمان. ولذلك هناك الحق يقول ايه؟ واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا، لأن دول سبب الوجود الجزئي. اعبد ربنا اللي سبب الوجود الايه؟ الوجود الكلي. يبقى اعملها. الحق سبحانه وتعالى حينما قال هذا قالها في كافر، يبقى عايز يأكد الحسن، ما قالش إحسانا قال ايه؟ حسن، لأن دي عايزة ايه؟ هنا بقى برضو المستشرقين يقول لك برضو في آيات في القرآن بتعارض آيات. طب زي ايه يا سيدي؟ قال لك هناك وصاحبهما في الدنيا ايه؟ وفي آية تانية بتقول ايه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ايه؟ الله. يبقى معناه بيقول اوعى يكون وشبوك يعني. طب اذن قل له انت ما فهمتش، لانك ما انتش عربي ولا انتش فاهم مدلولات الالفاظ. ما هو الود وما هو المعروف؟ الود مايل القلب ينشأ منه اننا نعمل فيه الخير، انما المعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، ده استبقاء حياة. ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في آية تانية قال وصاحبهما ايه؟ الدنيا معروفة. إلي مرجعكم فأنبئ الله، ده هنا معنى إلي مرجعكم، يعني بقول له خد بالك من الحكم ده لأن أنا هسألك عنه يوم القيامة. ما إلي مرجعكم تيجي هنا ليه؟ يعني مش حكمك منهم كفر يعني حسبك؟ لا، لأنك أنت إن ما عملتش كده هترجع ليه وأقول لك أنت ما عملتش كده ليه. نعم. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اللي مذكور هنا إيه؟ اللي مذكور انهم هم كفروا وانهم كذا وانهم كذا وانهم كذا، مش دي يعني تفهم هيك منهم كفرين بي انا هغطرش وياك على لا، ده انا هسالك عن هذا الحكم اقول انت عملت فيهم المعروف ولا ما عملتوش. هناك الايه الثانيه ووصينا الانسان بوالديه ايه؟ احسانا. طب التوصيه بمين؟ بالوالدين اللي هو الاب والام، هذا واحد. الحيثيات التي ذكرها الحق كلها تتعلق بالأم، ووصينا الإنسان بوالديه إيه إحسان إيه؟ حملته أمه إيه كره ووضعته وحمله وفصاله 30 شهرا. جاب الحيثيات لمين كلها؟ ما جابش ولا حيثية لمين؟ للأب. إلا في الآخر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة في الآخر. إنما حيثية ما جابش حيثية ليه؟ قال لك لأن متاعب الأم وجدت والطفل ليس عنده وعي عشان يعرفه، لا عرف هي حملته ازاي وتعبت ولا بترضعه ازاي ولا عمال ترعاه وهو في اللفة ازاي ولا عمال يقرفها بالمش عارف ايه، ما يعرفش الكلام ده. لكن لما كبر وبقى عنده ادراكات كل ما يعوز حاجة تقول له ايه جابوك، ابوك يجيب لك، ابوك يجيب الله. اذن حيثيات الاب معلومة لمين؟ المشاهدة. انما حيثيات الام هي اللي ايه، فهي دي اللي عايزة ايه تنبيه. قال له ايه؟ انظر اليها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هي الأول قال إيه؟ نكفرن عنهم، لأن التخلية قبل التحلية مش كده، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. احنا قلنا زمان افرض ان انت قاعد كده وواحد مسك حجر كده وعايز يرميك بيه، وواحد مسك تفاحة وعايز يرميك بيه، خلاص تقوم ادي ايدك للتفاحة ولا للحجر؟ لا نحوش الحجر الاول. يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نعم. هنا بقى والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الله، اكن الدخول في الصالحين دي عملية كبيرة قوي. هم قال لك لان الدخول في الصالحين ده متمنى الأنبياء نفسهم. الأنبياء بيتمنوا أنهم إيه؟ سيدنا يوسف قال إيه؟ رب قد آتيتني إيه؟ وعلمتني فاطر السماوات والأرض أنت وليه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بقى متمنى النبوة أنه يدخل في مين؟ الصالحين. يبقى هنعملهم في الصالحين. ولذلك هيقول برضو في آية تانية أولئك مع الذين أنعم الله عليهم إيه؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. أهدي برضو حتة ما صبرش على الابتلاء، برضو لسه في الإيه؟ في الموضوع. ومن الناس من يقول آمنا، يبقى القلب اللسان بقى. ولذلك الآية تقول لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى لازم القول يسندوا ايه؟ مش بس تقول، لا اقرأ قول الحق سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يبقى هم قالوا ايه؟ القول بتاعهم ايه؟ نشهد إنك لرسول الله. طب والله يعلم إنك لرسول، يبقى هم قالوا اللي انت تعلمه يا رب. وبعدين يقول عليهم والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده انت قلت ان انا هم قالوا من لا اعلمه. يقول لك ما هو انت مش واخد بالك، انت فاهم ان ربنا بيقول كذابين في قولهم نشهد انك لرسول الله. ده يكذبهم مش في انك لرسول الله، ده هو رسول الله صحيح، انما في قولهم نشهد. لأن نشهد دي لازم اللسان يواطئ في القلب، هم مش عندهم دي. يبقى التكذيب لمدخول نشهد ولا لنشهد؟ لا لنشهد. إنما إنك لرسول الله باتفاق دي، ولذلك الله يعلم إنك لرسول. ما يعلم المنافقين كذبا ليه؟ في قولهم إيه؟ في قولهم نشهد.

كعذاب الله، وأراد أن يفر من عذاب الناس فكفر، ومحبش يفر من عذاب الله ويؤمن. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يعملون بقى سهم في الله. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ طب أنا عارف ما كانوا بيتمنوا لنا إيه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا إيه، إلا قبالة، مش كده؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. هو علمهم من قبل ما يتوجدوا هيحصل لهم إيه، إنما فيه فرق بين علم مسبق على الحدث وعلم بعد ما يقع الحدث نفسه. لأنه لو قال ما أنا كنت أعمل فيهم كده لأن عارف إنهم فضلهم هيحصل منهم، كيقولوا لا والله ما كان هيحصل منا حاجة، فيسيبهم لحد ما إيه ما يحصل بالفعل. نعم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، لون من الإيذاء، اتبعوا سبيلنا، يعني شوفونا ما احنا ماشيين في ايه، دين ابائنا ودين اجدادنا وبنعبد الاصنام والاوثان، وانتوا هبس ده احنا بنعبد الهه ملهاش مطالب منكم، بيعبد صنم. طب الصنم قال له افعل ايه ولا تفعل ايه، ولا حجر على حريته، ده دين حلو، ده ايه الدين الحلو ده، دين نعبد واحد ما يكلفناش تكليف، وانا مالي بقى ومالي اللي بيكلفني يقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا، ده ما بيقوليش حاجه ابدا ابدا، ما يقوليش حاجه، عيب على الاول. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، ساعه ما يقول له اتبعوا سبيلنا عشان تشوفوا غباء الكافر. طب هيفرض انهم اتبعوا سبيلك، امن هو بنفسه بان دي خطيئه، قال ايه اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. طب ما دام عرفت انهم هيعملوا خطايا يبقى ادلك على انه بيتكلم كلام بس كده، لنحمل خطاياكم. واحد يقول لك على الحكم مثلا يعمل دي وعليا انا اللي مسؤول عنها امام الله، طب تبقى تعمل لنا ايه يا اخوي المسؤول عنها، لما يجي ربنا يعاقبني يقول له لا حيلك ما تعملش الحكايه دي عشان خاطر، فان كنت بقى شفيع عندك ولا قوي يقول له لا ما مكنكش من انك تعمل، ايه اللي تحمل خطايا دي يعملهم ولا على على على مسؤوليتك، ايه اللي مسؤوليتك، مسؤوليتك تنفعني بايه هناك. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، يعني خذوا الحكم مني، وان كانت في خطايا احنا هنحملها عنكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وبيأكد لنا كذبهم في إيه؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بينهم إيه؟ وبقوا أعداء، ودوكم يقولوا يا أولاد الإيه أنتم اللي أضلتونا، ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس نجعلهما تحت أقدامنا. الله، يبقى إذن المودة اللي كانت بينكم وبين بعض انتهت، دي كانت مودة لأنكم مجتمعين على ضلال وعايزين تبقوا يا بعض، إنما في الآخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ساعة المتقي ما يشوف المتقي كده ولو كانوا أعداء في الدنيا يقول له يا شيخ أنت عملت فيه جميل، ضربت على إيد النهار ما عملت كذا، ده أنت عملت فيه مش عارف، ويحبه. ودوك يقول له يا ابن الكلب أنت اللي أغوتني وأنت اللي مش عارف إيه وبتاع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إيه إلا مين، إلا المتقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، يعني ايه الطريق اللي احنا ماشيين فيه اللي هو بنعبد الأوثان وبنعبد الأصنام، لأن المسألة دي مؤونة الدين خفيفة، لأنهم لا تكليف لهم ولا هيقولوا لنا اعملوا أي حاجة، على كيف نعمل دي، ولنحمل خطاياكم، نقول لهم عرفت أنهم خطايا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، زي الغباء بتاعهم يقول ايه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمضي. قال لا، طب إذا كان الحق من عندك كان الأصول تقول اهدينا له، قال لا. وهناك الآية الثانية يقول إيه لا لا، طب لا تنفقوا على من عند رسول الله، طب يا أولاد الإيه ما دام أنتوا عرفتوا أن رسول الله بتمنعهم على انهم ينفقوا ليه؟ بيقول لك غباء، غباء في المواجهه حتى. نعم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، بل سيتدافعون. ودول يكرهوا، ده يقول فيه كذب، انهم لايه؟ لكاذبون. مش بس كده، مش هيحملوا خطاياهم، ده انتوا هتاخدوا اوزار واوزارهم كمان على اوزارهم. ولا يحملن اثقالهم، الاثقال اللي هي الاوزار اللي هيحملوها، هياخدوا وزر على وزر. يجي برضو المستشرق يقول لك يا اخي انا بقول لا تزر وازره وزر اخرى، هناك في ايات تانية يقول لك ليحملن اثقالا مع ايه، ولا يحملن اوزارا مع، وهو بيقول لا تزر وازره وزر. اقول له برضو انت ما انتش فاهم، لانه فرق بين وزر الضلال في ذاته ووزر الاضلال للغير. لو ضل هو كده كان يبقى وزر واحد، فاحنا ما عددناش، يبقى برضو لا تزر وازره وزر ايه، وزر اخرى. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. يبقى الاثقال الاولى بتاعت ايه؟ ضلالهم هم، والاثقال الثانيه اللي هي ايه؟ اضلالهم للغير. ففيه فرق بين ثقل ضلال وثقل ايه؟ وثقل اضلال. ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. والافتراء تعمد الايه؟ تعمد الكذب. وبعد ذلك بعد ما اتكلم عن المقدمات في عمومها، اراد ان يتكلم عنها في خصوص الرسالات. قال ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. العلماء يقولوا ان نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى البشر. أمال اللي كان قبله كانوا إيه؟ آدم وإدريس و... قال لك دول ما كانوش رسل، دول كانوا أنبياء أوحى الله إليهم بشرع يعملونه، ويعملوا نموذج إيماني حلو كده وسلوك طيب، اللي يشوفهم حلوين كده يعمل زيهم، واللي ما يعملش زيهم ما يبقاش كافر، لكن اللي يعمل زيهم وينقص هو ده اللي يبقى كافر. قال لك طب هو ده مش يبقى رسول بقى؟ قال لك ادي اللي خلاهم يفرقوا بين النبي، ان النبي ارسل اوحي اليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، اللي يشوفه كده بيعمل كويس كده ايه، يعمل ايه، يعمل زيه. لكن الاثنين مرسلين، ولذلك في الآية القرآنية وما أرسلنا من رسول ولا نبي، يبقى النبي مرسل ولا لا؟ بس مرسل لذاته، وبعدين إن عمل أسوة طيبة كده في وسط الناس يقوموا يقلدوه. وده ليه؟ اشمعنى يعني في الأول كده كان قبل نوح؟ أم قال لك لأن الرقعة الإنسانية كانت لسه، لأن الأجيال طلعت من آدم وبعدين ابتدأت تكبر شوية في شوية. فعادة الإنسان الصغير يشوف أبوه بيعمل إيه وبيعمل زيه، فلما أبوه يعمل زيه بيعمل لسه على حديث عهد بأنه بيعمل أعمال كويسة، يبقى يعمل أعمال كويسة. لكن لما تتسع الرقعة وبعدين ده يبقى هنا وده يبقى هنا وده يبقى هنا، احتاجت إلى أن نرسل إيه؟ إلى أن نرسل إيه؟ رسلنا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.